لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في مختصر جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وصلنا إلى الحديث الثالث، حديث عمر بن الخطاب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أنا بذكر إخوة أن احنا الأحاديث دي بتتحفظ طبعا، ومعظمها محفوظ، كثير منها محفوظ لأنها عليها مدار الإسلام، ومعظمها أحاديث مشهورة كحديث النيات، وحديث بني الإسلام على 5، وحديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب عن الإسلام والإيمان والإحسان. وطبعا معظم الإخوة ما كانش جميعهم يعني بيشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل، فحفظ هذه الأحاديث مع دراسة تفسيرها إن شاء الله يكون زاد يعني نافع للدعاء. يقول: مقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودائم بنيان هذه 5. يعني تحس أن الإيه الإسلام بيبين، الحديث بيبين هيكل الإسلام، ما ذكرش مثلا بر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد ولا يعني دي يعني شعب الإيمان، تلاقيها مذكورة في شعب الإيمان، الإيمان بضل ما سبقون شعبا، ولكن هنا بين الأعمدة التي يقوم عليها مبنى الإسلام. العمود الأول الشهادتين، وده زي العمود اللي في وسط الخيمة، مع بقائه بتبقى الخيمة، لو سقط تسقط الخيمة. والأعمدة الأربعة الأخرى اللي في الإيه في الأركان. فيقول: مقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعائم بنيان هذه 5، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. بقية الأمور زي تتمة البنيان، لأن البنيان مبقاش أعمدة بس، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، بخلاف نقص هذه الدعائم. تحس إن لو واحد وقع بيبقى في ركن وقع من البنيان، لو اللي في النص وقع اللي هو الشهادتين بيقع البنيان بالكامل. يقول: وقائم بخلاف نقص هذه الدعائم، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال. لو فقد كل الأعمدة بيزول بنيان طبعا، وكذلك يزول بفقد الشهادتين عمود الأول. وأما إقام الصلاة ففي خلاف، بعضهم قال يزول أيضا البنيان، من يقول بأن ترك الصلاة كفر، وأن فقد يعني هذا الركن يعني خروج من ملة الإسلام حتى لو كان تكاسلا. يقول: أما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الإسلام هنا معناه إيه؟ رأس الأمر الإسلام الشهادتين، رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتين، وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط، فسطاط يعني الخيمة، ولم يثبت بدونه. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركوه كفر غير الصلاة. وده حديث يعني ما موقوف يعني، لأن الصحابي اللي بيقول يعني يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه موقوف على إيه؟ على جميع الصحابة أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما الحديث لما يبقى إيه التابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقول عليه حديث مرسل بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله عز وجل أعظم. وطبعا الاستدلال في نظر، يعني هو ما لم يكفر بترك السجود لآدم، ولكن بمعصية الأمر المباشر من الله عز وجل، أن الله عز وجل أمره أن يسجد، فهو تحية لآدم ولكن طاع لأمر الله عز وجل، زي ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا، وسجود تحية، وكان هذا جائز في الأمم السابقة، ولكن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعته التي هي أسمح الشرائع في العبادات وأشد الشرائع في التوحيد وأبعدها عن الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه، وقيل له يلقى أحدنا أخاه أينحني له قال لا، أي يعانقه قال لا، أي يصافحه قال نعم، فنهي حتى عن الإنحناء. ففي الأمم السابقة كان يجوز السجود لغير الله على سبيل التحية وليس الإيه وليس العبادة. يقول ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. ممكن من الأدب الإيه ما واحد ما يقولش فلي النار تقول فله النار، زي في رواية حديث يعني السلام لما كان يقول عمي أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب، هذا أدب من الرواية يعني عشان ما يقولش أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو يعني أبو طالب على ملة عبد المطلب، ولكن يعني إيه مش الراوي ينسب ذلك إلى نفسه حتى لا ينسب إلى نفسه الشرك. و فقلنا أن الإيه الشهادتين طبعا لابد مبدأ الإسلام من وجودهم وعدم الاتيان بناقض الشهادتين، زي الاستهزاء بسبب الدين، الاستهزاء بأي شيء من الشرع حتى لو كان سنة، استهزاء بالسواد مثلا الثوب الطويل أو حجاب المرأة ويعلم هذا من الدين فيكفر بذلك، كما أفتت لجنة كبار العلماء دي أشياء بيكفر بها من الملة يعني مواقف الإسلام. وكما درسنا في كتاب العقيدة أن الله جل جعل الإسلام بابا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يخرج من الإسلام إلا بالولوج من هذا الباب، ويخرج من هذا الباب، فقد يكون الفعل مثلا من قبيل الشهوات أو زي اللي بيشرب الخمر، لو قلت له لماذا تشرب الخمر فيقول أنا عاصي أو تارك للصلاة مثلا فتسأله يقول له والله الدنيا ساعة أو كذا، غير اللي يقول لك لا ده الصلاة دي ملهاش لازمة، زي الليبراليين يعني الليبراليين بيستبيحوا يعني شرب الخمر ويستبيحوا الزنا ويعتبر ده حقه، فالليبرالية يعني عبادة للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه، فده الليبرالي اللي هو اتخذ إلهه هواه كلما هوى شيئا راكبا كما قال الحسن البصري. فنقول بالنسبة للشهادتين هما الباب اللي الناس بتدخل منه الإسلام، فحتى يخرج من هذا الباب، فلو واحد استحل شرب الخمر أو استحل الزنا أو استحل ترك الصلاة فهذا ناقض للشهادتين، ولكن لو هو يعني من قبيل ان الشيطان يغلبه وشهوته تغلبه ولكنه مقر بانه مذنب وعاص وهالك ان لم يتب الله عز وجل عليه، فطبعا لا يكون هذا الفعل بمجرده ناقضا للشهادتين، يبقى فاعل كبيره مصر على الكبيره فيرجى له ما يرجى لفاعل الكبيره، فهو في مشيئه الله عز وجل، إن شاء غفر فضله ورحمته وإن شاء عذب عدله. ولي طبعا الضوء دي ذهب عن الإخوة اللي في داعش ما عندهمش فرش المأمور، فأن يقوم بالخلق فقد خلقت غيره، ولكن هو متأول، يعني شبهة راجت عليه، وهو لم يقصد إهانة القرآن أو الكفر بشيء متقرر في الشرع، مع أنهم يقولون قول خلق القرآن كفر، لأنه إما أن يكون خلقه في ذاته فجعل ذاته محل المخلوقات، أو في غيره فيكون كلام ذلك الغير، أو خلقه منفصلا كلام غير متكلم، فهذا إنكار للكلام لأنه لا يوجد كلام بدون متكلم. وكان الإمام الشافعي يقول لمن يناظره كفرت بالله العظيم، ولم يسعى لإقامة حد الردة عليه، أن القول قد يكون كفرا لكن صاحبه قد يكون متأولا أو جاهلا أو مكرها أو معذور بضعف الأهلية أو ضعف العقل. فنقول إن ده بالنسبة للشهادتين. الأمر الثاني اللي بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة اختلف الناس، بعضهم خالف بعض النصوص التي ذكرناها آنفا وقال بأنه يكفر، يعني كفر مخرج من الملة، لا حظ للإسلام الإسلام من ترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر أو أشرك، فأخذوا بظاهر هذه النصوص. ولكن كما قلنا قبل ذلك ونكرر أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية الشريعة أو بقية النصوص الشرعية، فإحنا لو فهمنا هذا النص فمن تركها فقد كفر، فنؤدي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه، قبل ذلك ما أصابه. وإن كان هذا القول فيه تعظيم للصلاة، الكل اللي بيتركها تكاسلا كافر، ففي إهدار للشهادتين، يبقى أنت خليت من نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض يساوي من نطق بالشهادتين ولكنه متكاسل عن الصلاة. وعمل المسلمين من أيام الرسول إلى الآن يعني شبه إجماع، يعني مفيش تارك الصلاة، يعني كسلا بيرث من أبيه ويرثه يعني ابنه أو أبوه، يعني لو كان كافرا خارجا من الملة فلا يتورث أهل ملتين شتى، لكن نفرض أن واحد أنه مش هيصلي أو متكاسل عن صلاة وخبص من أجل أن يصلي وأبى أن يصلي حتى يقام عليه الحد حتى يقتل، هل يكون قد رد ولا حد رده؟ يعني مش هيبقى متكاسل ويصر على ترك الصلاة حتى يقتل. فدي المسألة الركن الثاني اللي بعد الشهادتين هو الصلاة، وقلنا العلماء مختلفون يعني فيه. بعد ذلك الزكاة، طبعا ما فيش حد قال بأن مانع الزكاة كافر خارج الملة، لو منعها بخلا لو منعها جحودا ينفث، ولو ترك الصلاة جحودا أو استحلالا ينفث، ولكن بالنسبة للزكاة الآن يمكن أخذها منه، الوالي أو الحاكم يأخذها منه ويأخذ شطر مالي عقوبة له على قول بعض الفقهاء، والاستدلال بحروب الردة الجواب عنه أن حروب الردة يعني أطلق عليها حروب الردة تغليبا، ما كانوش كلهم مرتدين، يعني بعضهم كان كفر فعلا ولا يصلي ولا يؤدي زكاة، وبعضهم منعها بخلا، هذا طبعا مش كافر، بعضهم منعها تأولا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك سكن له، فقالوا كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا يعطينا مقابلها الزكاة الدعاء، فلا نعطيها لأحد بعده. وطبعا هذا جهل منهم، لأن الخليفة قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كذلك للخليفة بعده، فلم يكونوا جميعا مرتدين، ولكن أطلق على هذه الحروب تغليبا اسم حروب الردة. طبعا الحج يعني فيها أيضا أثار عن الصحابة، يعني الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وقول عمر لقد أتممت أن أمر رجلا يعني الأنصار ينظر من كانت له جنة يعني قدرة ولم يحج فيضرب عليه إن صلى الله عليه وسلم غير كافر. أيضا قالوا نحن نترك اللفظ النبوي كما هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر فقد كفر أو لم يكفر. ولذلك الإمام النووي قال باب اسم الكفر على تارك الصلاة. فنقول هو كفر وعصر سميت كفرا أكبر من عصر التي لم تسم بالكفر. ولكن في نفس الوقت نعتقد أن هناك كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء يكفرن، قيل يكفرن بلا، قال يكفرن العشير. وقال سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، سما كفرا، ولكن ليس هو الكفر الذي خلت في النار، لأن الصحابة قاتلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلم يستدلوا بهذه النصوص على تكفير بعضهم بعضا لأنهم يفهمون قضايا الكفر والإيمان. فنقول إن طبعا بنطول الكلام شوية في مسائل الكفر عشان الفتنة الموجودة في داعش وتكفيرهم واستباحتهم للطريق. أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض. وقال ابن مسعود من لم يزكي فلا صلاة له. يقول ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به، زي من أتى عرافا فصدقه بما يقول تقبل له صلاة 40 يوما. يقول وإنما يرد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومنها هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقض بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. هي يعني تسقط عنه الفرض يعني، ولكن لا تقبل قبول يعني رضاه. وقول من أتى عرافا ليدعي علم الغيب فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها، ولم يزل عنه اسم الشجرة، إنما يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أتم منها. وقد ضرب الله عز وجل مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب أو أصول الإيمان الستة، يعني جذور هذه الشجرة الطيبة وأكلها هو الأعمال الصالحة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية إذا كانت ناقصة الفروع أو الثمر. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطهرا ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، مضغة زي قطعة اللحم الممضوغة يعني مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملكة فينفخ فيه الروح بعد 40 و40 و40 شهر 4 شهور ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طبعا أمور ما هيش اعتباطا أو بالحظ كما يقولون، ولكن المؤمن لا يمكن أن تسوء خاتمة يعني من حسن ظاهره وباطنه. ويفسر ذلك بعض روايات الحديث فيما يبدو للناس، واحد رايح جاي على المسجد وكل سنة طلع حج وعمره، ولكن هو طلع عشان الناس يقولوا فلان طلع وفلان جه من الحج وبنى مسجد عشان يرشح نفسه في مجلس الشغب. فنقول ان الايه ان فيما يبدو للناس يعني في في في عنده رياء، عنده عجب، عنده كبر، ويظهر عليه في اخر عمره ويختم له بعمل من اعمال اهل النار والعياذ بالله. كما يروى ان رجل في القسيم يعني كان مداوم على الصلاه في المسجد وقراءه القران في المسجد، فجاء عند الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمه، تبقى طبعا الام الموت والياس من الدنيا والخوف من الاخره، بيظهر يعني فتنة الممات، نسأل الله الثبات. فظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فقالوا يا فلان اتق الله فإنك كنت تصلي معنا في المسجد وتقرأ معنا القرآن، وجابوا له المصحف اللي كان بيقرأ فيه في المسجد وقالوا هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقالوا والعياذ بالله هو كافر بالله كافر بالمصحف، ومات على ذلك. ولكن الإمام النووي يقول هذا بحمد الله قليل في الأمة، إن واحد يعني يكون بيعمل أعمال صالحة وبعدين يختم له بإيه بسوء، والكثير في الأمة أن واحد يعمل أعمال سيئة أكثر عمره أو برهة من عمره ويختم له بخير ويموت على عمل من أعمال الجنة. وإحنا شفنا طبعا ناس كتير رجع من الحج مات مثلا أو في نهاية رمضان أو في عمل صالح، وكانت معظم حياتي ومعظم عمره بعيدة عن الله. وأنا عشرت بنفسي واحد كانوا هم 4 أخوات كانوا من صعيدة، كانوا مالكين العمارة اللي ساكنين فيها، وكان عندهم فرن في العراق قبل غزو العراق للكويت، وكانوا يتنوبوا عليه، وكان ده أخوهم الكبير كان معدل 50 بتاع 55 56، كان لا يفارق شرب الخمر حتى في يوم السفر وهو جاي من العراق يشرب، يقولوا سيب الخمر اليوم ده عشان تقدر توصل البيت، ما يقدرش يبعتوا مع واحد عشان يوصل البيت. أنا كنت بحس فيه بالخير يعني، لما كنت بقابله كده بحس إن فيه خير يعني، عمره ما دخل المسجد، عمره ما سجد لله سجد. فالآخر مرة كان في العراق لقى رأى رؤيا سجاد الصلاة نازلة من السماء وتفرشت قدامه، داوم على الصلاة وساب الشرب وساب كل المعاصي، وحتى يوميها كانت والدته معايشة جاب لوالدته فرشة صلاة هدية وهو جاي من العراق، وداوم معنا في المسجد 3 4 شهور كده ومات، وهو سنه معدل 50 أو 55 لم يسجد لله سجد. فواحد بقى فيه خير وبيجي يظهر عليه في آخر عمره ويختم له بخير. والقصص يعني كثيرة يعني لا نطيل بذكرها، نقتصر على قصة أخرى كان ذكرها هنا في قصة التائبين أو في التوبة في مواقف إيمانية. كان شاب من الشباب الغيورين، وجد شاب بيعاكس البنات، فنزل كلمه قال له اتق الله لو هذه أختك مثلا ترضى أن حد يعاكسها. بيقول في البداية كان خايف منه لأن الثاني يبدو كان جسمه ضخم، بيقول فرأيت دمعة يعني نزلت يعني من عينه، فحس أنه تأثر بالكلام فتشجع على الإيه أنه هو يواصل له الموعظة. فالشاب المفتون ده قال له اديني تليفونك، ده انا ما بنامش بالليل وانا عندي ارق وانا عندي شقاء وانا تعبان، لان اهل المعاصي ما تفتكروش انهم سعداء، ده هم اشقى الناس والعياذ بالله. فاداله تليفونه ووعده ان هو يزوره، فزار الأخ الداعية ده بعد فترة أسبوعين ثلاثة كده بيقولوا وقد أطلق لحيته والنور يشاع من وجهه، وشكروا على أنه كان سبب في هدايته، ووعدوا الأخ الداعية أن هو يزوره، خد عنوانه وبعد أسبوعين تانيين راح يزوره وطرق الباب وخرج له راجل كبير في السن فقال له أين فلان؟ قال رحمه الله، فقال له أنه عاش حياته بعيد عن الإسلام وبعيد عن التوبة ووفق، يعني مش عارف أنه ده اللي كان سبب في إيه في هدايته. فكثير من الناس بيعيش بعيد عن الدين، وطبعا الحديث بيبين لنا أن احنا إيه، محدش يغتر بعمله، لأن الأعمال بالخواتيم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال إنما الأعمال بالخواتيم، من ختم له بعمل أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار. فما موفقت العبادات وطاعات العبرة بالخواتيم، لما تشوف أهل المعاصي لا تنظر إليهم نظر الأرباب إلى العبيد، ولكن نظر العبيد إلى العبيد، فإن الناس إما مبتلى وإما معافى. ممكن اللي بيعمل معاصي ده يوفق لتوبة ويموت على عمل صالح، واللي بيعمل بطاعات دلوقتي ممكن يخذل ويعمل معاصي ويموت على المعصية. فهي مقدمة يعني قبل شرح الحديث. يقول في هذا الحديث يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في ثلاثة أطوار، في كل 40 يوما فيها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، نطفة يعني ماء مهين، ولذلك العلماء يعني أجازوا إسقاطه في الإيه في هذه الفترة خلال 40 يوم من الحمل. كنت سمعت الشيخ تيمين مشافهة يعني مش في تسجيل ولا شريط ولا قرأت في كتاب أنه هو أجاز يعني إسقاط الجنين في خلال 40 يوم لمصلحة يراها الزوجان، قال لأنه نطفة يعني ماء مهين غير محترم، ولم يجز يعني إسقاطه في فيما بعد ذلك. وبعض الناس طبعا بيقول بعد 120 يوم لأن بينفخ الروح، ينفخ فيه الروح بعد ذلك. ثم في 40 ثانية علقة، علقة يعني قطع الدم متجمد. ثم في 40 ثالثة مضغة، قطعة لحم. ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه الأربع الكلمات، رزقه وعمله وأجله، هيعيش كم سنة، وشقي أو سعيد. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة من القرآن، وفي مواضع أخرى ذكر زيادة عليها، فقال في سورة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لو أصل خلق آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه سبع تارات ذكرها الله تعالى في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل، العزل هو يقذف خارج الرحم يعني يجامع زوجته ولكن يقذف خارج الرحم، فقال فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وخلال 120 يوم، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد، فما بيبقى يعني ماء مهين ويبقاش ولد انعقد، وربما تصور يعني صور يعني التشكل يعني. وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية لأنه بيغذف خارج الرحم، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال لا عليكم ألا تعزلوا، ده نفي النفي يعني كأنه إباحة للعزل يعني. إنهما من نفس منفوسة إلا الله خالقها. سئل ابن المسيب عن عدة الوفاء حيث جعلت 4 أشهر وعشر، هي كانت سنة ونسخت إلى 4 أشهر و10. ما بال العشرة قال فيه ينفخ الروح، فيمر بالمراحل الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة في خلال 4 شهور، ثم ينفخ الروح بعد 10 أيام. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة. فالملك يقول هو كذا، طبعا الله أعلم به، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب، الملك يقول يا رب أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذه الكتابة تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. وطبعا يلزم أن احنا نرجع للمقادير، الكتابات الخمسة، أول واحد الميثاق، وطبعا لسه في الثمرات الزكية في نهاية الكتاب، بس أكيد كتير من الأخوة درسينه أو درسين هذه المراحل. وبعد ذلك التقدير لا مش اليوم، اليوم آخر واحد في الرحم الأول الثاني، وبعد ذلك تقدير السنوي، وبعدين اليومي، كل يوم هو في شأن. 4 مقادير. يقول: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ده في اللوح المحفوظ. إحنا نسينا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، وبعدين تقدير شقاوة العباد وسعادتهم، اللي هو أخذ الميثاق، وبعدين الرحم اللي هو بيقول عليه العمري، وبعدين الحولي اللي هو في ليلة القدر، وبعدين الحول والسنوي يعني، وبعدين اليومي. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. كان في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الله جل يعلم الغيب يعني، فقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير الخلائق. وقد تكثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإنسان لهو مخير ولا مسير. فكلمة مخير ولا مسير زي ما تقول السجادة دي مثلا أبيض ولا أسود، لا هي أبيض ولا هي أسود، فهذا سؤال خطأ أساسا. إنسان ميسر، كل ميسر لما خلق له. الإنسان اللي عنده خير ويرغب في الخير ويريد الخير، الله جل ييسر له الخير. الإنسان اللي يرغب في الشر ويحب الشر ويكره الخير ويكره أهل الخير، ييسر لعمل أهل الشر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول في هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة. ففي الصحيحين عن عمران بن حصين أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له، أو لما يسر له، يرحمكم الله. وطبعا مسائل القدر يعني فيها سر، يعني زي ما قال إمام الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإذا دخل أهل الجنة الجنة كشف لهم سر القدر. لذلك قال الطحاوي أيضا ولا تثبت قدم الإسلام إلا على درجة التسليم والاستسلام. فالمؤمن يثق تماما أن الله جل لا يظلم مثقال ذرة، وأن من دخل الجنة دخل يستحق دخول الجنة، ومن دخل النار يستحق دخول النار. فده اللي يهمه، وهو مطالب منه العمل. عندك أوامر ربنا وجل أمرك بيها، أمرك بيها، فأنت ما تتركش ما أمرت به وتسأل عن الأشياء التي يعني هي أسرار الله جل أعلم بنفوسه أعلم. واللي دخل النار ما هوش ما مش مظلوم لما تضع الحذاء في القدم والقلنسوة فوق الرأس، مش ظلم الحذاء، هذا مكان الحذاء في القدم ومكان القلنسوة على الرأس. وقد روي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاء بحسب خواتيم الأعمال، وقد قيل إن قوله في آخر حديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون إلى آخره، الحديث مدرج من كلام ابن مسعود، كذا رواه مسلم عن ابن مسعود من قوله. الإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، وده بيفهم بمقارنة المرويات أو بتصريح الصحابي مثلا أو من دونه. فالعلماء بيقارنوا المرويات فيقفون على هذا الإدراج ومن أدرجه. ولا يجوز طبعا خلط كلام النبوة بغيره، ولكن هم الصحابة فمن بعدهم يريدون مزيد من الفائدة، زي سيد أشمقات يحذر ما صنعوا، وزي ما الإمام الزهري قال في يعني حديث في بدء الوحي كان يتحنث قال وهو التعبد، فده من كلام الزهري. وقد يصرح يعني الصحابي بأنه أدرج هذا الكلام يعني. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، وخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمان من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل برهة من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ومكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول يعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل ليعمل بعمل أهل النار وأنه مكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإن كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. يقول في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى المشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شذة ولا فذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، ربنا عز وجل أوحى إلي أن هذا الرجل من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني يصحبه ويتبعه حتى يرى بما يختم له، فأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموتى، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد، وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فليشوف ده يقول إن هو إيه يعني ما أجزأ مثل فلان إن هو داخل الجنة وهو من أهل النار، لأنه كان يقاتل حمية أو يقاتل عن أهله أو وطنية أو قومية، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. والرواية دي صحيحة يعني في صحيح البخاري، فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لا هو الجزء الأخير زاد البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. هذه هذه الرواية قلنا من رواها، هو ذكرها للصحيحين يعني أيضا، يعني قد تكون في قد تكون في مسلم أو في البخاري ومسلم، ولكن أن البخاري انفرد بزيادة إنما الأعمال بالخواتيم، ولكن هي في البخاري ومسلم وفيها فيما يبدو للناس، فقد يكون باطنه بخلاف يعني ذلك. وقول فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، أما من صلح ظاهره وباطنه لا يمكن أن يختم له بسوء، أما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل رجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخره ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. وطبعا غالبا الإنسان بيموت على ما عاش عليه. كان أيضا في قصة التائبين يعني كان ذكر أنه في حادث واحد كان من جدة المكة تقريبا أو في الطريق، المهم حصل حادث يعني للسيارة، فنزل واحد يبدو شاب ملتزم وأراد أن يلقن الشاب الذي يركب السيارة الشهادتين حتى يعني يموت على حسن خاتم. فيقول أن كان الكاسيت بتاع السيارة فيه أغاني غربية وموسيقى، فأطفأ الكاسيت وقال له: يا هذا قل لا إله إلا الله. فقال: ما بدي أصلي وما بدي أصوم وسب الدين، ومات على ذلك والعياذ بالله. وفي المقابل واحد كان حصل حادث وبرضو إخوة نقلوا السيارة، بيقول كان بيقرأ القرآن بصوت جميل جدا وهو والروح بتخرج، يعني هو قاعد يرتل كده، فهي حياته كده وسعادته في تلاوة القرآن. فالإنسان غالبا يموت على ما عاش عليه. يقول عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا؟ وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ والمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا نبي الله، أمن بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين وأصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وخرج مسلم من حيث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب رجل واحد كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للمختصر جامع علوم الحكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.